اثنان دائما هناك قلق او هناك اهتمام الاثنين صح حول التاثير القوي للاتصال الجماهير على الاتجاهات التاثير طبعا كلكم عارفينها اتجاهات اند اوبينيون واراء اقيمت بين البشر خلي بالكم انا عايزكم تفرغوا الكلمتين في منتهى الاهميه اوبينيون واتيتيود هو كان المفروض الكتاب الملخص يقول لي اوبينيون الاول واتيتيود بعديها لسبب رئيسي مفيش اتيتيود يتكون مفيش اتجاه يتكون الا بدايه بتكون راي حول الموضوع يعني الاول وسائل الاعلام تصنع راي معايا والراي يستمر لفتره معينه ويتميز بالقوه كمان يعني الاستمراريه والقوه حتى يتحول الى اتيتيود ولما بيتحول لاتيتيود الحقيقه دخلنا في بيهافير في قضيه السلوكيات ولما الاتيتيود يستمر فتره زمنيه طويله يتحول الى ايه؟ مين يقول لي؟ بالي قيمه وعشان كده القيم صعب جدا ان انا اغيرها وصعب جدا ان انا انشئها عايزه وقت وجهد وتكاتف مش بس وسائل الاعلام وسائل الاعلام وسائل التربيه وحاجات كتيره جدا عشان اصنع قيمه الراي هو اسهل حاجه ان انا اصنع راي ده رقم واحد وحول هذا الراي بعد كده الاتجاه رقم اثنين وعايز جهد بلا شك وحول هذا الاتجاه الى قيمه رقم ثلاثه هنا بنتكلم عن التاثير القوي لوسائل الاعلام في صنع الاراء والاتجاهات Sometimes the message receiver react collectively. احيانا الناس بتتفاعل مع الرسائل الاعلاميه بشكل جماعي الحقيقه ده حقيقه مش مجرد افتراض شكلي لكن الحقيقه دي مرتبطه بظروف معينه في بعض الاوقات مش دائما يعني مش كل الرسائل اللي احنا بنتلقاها بنستجيب ليها بشكل جماعي في بعض الرسائل يعني حادث باريس كمثال كل اللي تابع هذا الحادث اهتم بهذا الموضوع لان الموضوع ده بيغير من خريطه محاربه الارهاب في العالم بدات الان دول معينه اخرى تنضم وتهتم وتقدر ظروف مجتمعات بتعاني من الارهاب هذا الحادث احنا تفاعلنا معاه بشكل جماعي وعشان كده يمكن الفيسبوك من ضمن برضه يعتبروه ايضا من ضمن اشكال الاعلام الجديد وضع معايا شعار معين على مواقعه باستمرار وخلى كل المتابعين على الفيسبوك يضعوا هذا الشعار صورة فرنسا معايا اللي هو ايه التضامن مع معناه ببساطه التضامن مع فرنسا هنا الاعلام في الحقيقه تفاعل مع هذا الموقف بشكل جماعي ايجابي او لكن في بعض القضايا المثيره للجدل بعض المعلومات الجديده او القديمه اللي ممكن ما نتفاعلش معاها بشكل جماعي ممكن نختلف فيها وممكن ناس تتجاهلها ممكن ناس لا حتى لا تستمع اليها معايا او لا تتلقاها وناس ثانيه تهتم بيها وتتلقاها مش في كل الحالات بنتفاعل بشكل كولكتيفلي بشكل جماعي مع الاحداث معايا في احداث اشهر حدث وسائل الاعلام تابعته وتم علماء الاجتماع باب التحديد قبل علماء الاعلام بقياس الاثر فيه كان هو عباره عن شرحناها بكده كان في مخرج امريكي ومؤلف ايضا امريكي اتش جي ويلز اذاعه تمثيليه من اخراجه وهي اساسا مؤلف من كتاباته وكان مرمي في المكتبات مش حد مهتم بيه ما كانش فيه تفاعل مع هذا المؤلف بشكل جماعي لأن القراء محدودين والمهتمين بالخيال العلمي محدودين. لكن لما أضيعت التمثيلية دي في الإذاعة الأمريكية سنة 1938 يعني قبل بداية الحرب العالمية الثانية يعني وسط أجواء بداية الحرب، احنا الآن في أجواء بداية الحرب الثالثة. معايا؟ كان حصل نفس الأجواء 1938 بسبب التصدع اللي حصل في أوروبا. واستمرار المانيا في دعم قواتها العسكريه اخذا للصهر من هزيمتها في الحرب العالميه الاولى. اذاعه التمثيليه دي في امريكا بعيدا عن مناطق الضرر الصحيح، لكن كان الجمهور العالمي بشكل عام خاصه الجمهور الامريكي عنده احساس بالتوتر. ففهم التمثيليه رغم التنويهات اللي اتقالت في الاول ان دي عمل خيالي ودي تمثيليه فهم انها واقع. وخاصه اخراجها كان قدم عليا نشره اخبار او موجز انباء تتخللها فقرات تمثيليه حواريه دراميه، والناس تصوروا في الحقيقه ان في غزو من كوكب المريخ، واللي هرب هرب، واللي جمع فلوسه، واللي تطوع، واللي اصيب بازمه قلبيه. يعني كان في رد فعل جماعي واستجابه جماعيه مختلفه الالوان مش موحده تجاه هذا الحدث. هذا الحدث تكرر بعد 50 سنه في اذاعه محليه في البرتغال وله نفس التاثير. ده معناه ان امام بعض الاحداث سواء خياليه او حقيقيه يمكن ان نتاثر بشكل جماعي. وهنا فرصه بقى لتكوين راي عام، لان راي عام احنا بنقول ايه؟ راي اغلبيه، ومش لازم يكون راي الجماعه كلها، راي اغلبيه الجماعه. الاحداث دي بتصنع راي عام قوي، وده من سمات الراي العام الفوري. وسائل الاعلام الجماهيريه قادره على صناعه الراي العام الفوري. بيقول لي زي البانيك لما بيكون في حاله ذعر. The kind of reaction is due to the contagion effect imitation of the mass media. ما اعرفش انا قلت لكم في الحقيقه، وانا اعتقد قلت ان تاثيرات وسائل الاتصال لا تخرج عن ثلاث حالات. الحالة الأولانية هي الإميتيشن، كونتاجيوس، تقليد. نحن نقلد ما نرى. البنت الصغيرة تشوف مذيعة أو ممثلة لابسة زي معين، حالة معين ما إلى ذلك، تطلب من والدها أو والدتها تشتري لها نفس الحالة، تلبس نفس اللبس. هذا التقليد لغاية الآن سمة غالبة في مختلف الأعمار، خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين. يحدث تأثرنا عن طريق الإميتيشن أو بنسميها كونتاجيون إيفيكت. معايا؟ التأثير الثاني في الحياة، الحالة الثانية لحدوث التأثير هو اللي إحنا بنقول عليه بزيدوا سوشيال إنتر أكشن، تفاعل اجتماعي كاذب. يعني إيه تفاعل اجتماعي كاذب؟ بيني وبين حضراتكم الآن في المحاضرة دي تفاعل اجتماعي. إحنا حاضرين بشخصنا وبنتكلم وفي فعل ورد فعل. ونتبادل الأدوار، ده تفاعل اجتماعي حقيقي. التفاعل الاجتماعي الكاذب لما أنت تتقابل مع المذيع من خلال الشاشة أو من خلال الميكروفون أو الراديو أو ما إلى أو الجريدة أو المحرر من خلال الجريدة وتتناقش معاه ولو في سر وهو مش هيسمعك. أحيانا تلاقي مذيع أطفال بيضغط العرض. فنقول له يا راجل حرام عليك، حد يرفع المفعول ونص بالفاعل. هو مش هيسمعك ولا هيغير من الرساله الاعلاميه، مضبوط ولا مش مضبوط؟ ده اللي احنا بنسميه التفاعل الاجتماعي كامل. لما تاثر وغصب عنا بنتكلم كان في شخص حقيقي قدامنا وشخص مش حقيقي، هي شاشه وهميه، شاشه تخيليه، لكن يحدث بالفعل شكل من اشكال التفاعل الاجتماعي ومع كل الطبقات خاصه المثقفين. طريقه ثالثه في الحقيقه في التفاعل هي الامباثي. التقمص الوجداني. التقمص الوجداني ببساطه البس قميص الاخر، اتخيل نفسي مذيع، اتخيل نفسي بطل المسلسل، بطل الفيلم، واقوم بنفس الحركات. نور الشريف في لما اتجوز اربعه تخيلوا نسبه الزواج المتعدد ارتفعت معايا مجرد ان احنا لبسنا قميصه. او بعض المقتدرين اللي هم شايفين عندهم صحه وعندهم فلوس قالوا اشمعنى؟ هذه حالة طبيعية وعادتها التلفزيون. طب ايه الفرق بين التقمص والتقليد يا دكتور؟ لبس قميص برضه اللي انا عايشه في جلباب ابي. شخص العصامي اللي بيربي نفسه في ناس فعلا اقول لهم ايه؟ ممكن تتركوا دراستهم عشان يشتغلوا ويعملوا زي نور الشريف. هنا بقول ده عملية تقمص وجداني. قد تنجح احيانا ويبقى لها تأثير مبين، وقد تفشل احيانا كثيره ويكون ليها تاثير طبعا. الفرق بينه وبين التقليد يا دكتور؟ التقليد انك تقليد واعي. معايا؟ انت بتقلد الاخرين وانت عارف انك بتقلد. معايا؟ بتقلد اي حاجه قدامك. زي اقول لكم مثال، احنا لما بنطلع برامج الطبخ، برامج المطبخ، ست البيت بتقلد الطبخه وتشوف مكوناتها وتعمل زي المذيعه او الطباخه اللي موجوده على الشاشه بالظبط. التقمص في الحقيقه هي حاله نفسيه. تنحش الدور ببساطه كده يا جمال. تنحش الدور انت عايز تقول عبد الحليم، فاكر نفسه مطرب، عايز تقول فريد شوقي، هو لسه نحيف كده واي واحد، لكن هو فاهم نفسه بطل الابطال، عايش الدور. بالفعل بيحصل بيننا حالات من الحالات التقاطف الوتر. اخر حاجه بقى، اخر رقم 4، لما من في نظرات التاثير اللي هو ايه، ان احنا نتقبل، بيحصل حاجه اسمها intellectual evaluation، تقييم او تقدير فكري لما نرى او نسمعه او نشاهد. يعني الواحد عارف ان قدامه ده تلفزيون، ان ده تمثيليه، وان خيال الكاتب، وانها قد لا تقع اطلاقا معايا، وان احتمالات وقوعها 1%، 5%، 10%، وفي مبالغات، وفي بيقيم وينتقد. وده في الحقيقه من سمات المثقفين، من سمات الناس اللي عندهم ثقافه عاليه. وافترض ان خريج الاعلام وطلاب الاعلام عندهم القدره على التقييم الواعي افضل من غيرهم. ليه؟ لانهم عارفين خدوا حاجه اسمها ميكس، خدوا حاجه اسمها افكتس، مؤثرات صوريه وخدع سينمائيه وتلفزيونيه، وعارفين ان الموضوع ده لا يمكن ان يحدث. يعني شخصيتين كمثال يتواجدوا في نفس المكان بنفس الشكل وهما مش توأم، ده مستحيل. لكن التلفزيون ممكن يوجدهم بالفعل، ان واحد يمص من 10 دور ولا يصاب بشيء، الدراما ممكن تعملها وتديك تبرير ولو حتى غير منطقي كوميدي، وممكن يصدقه. لكن المنطق يقول لك لا، ما ينفعش معايا. الجاذبيه الارضيه هتشده فوق معايا، هتحط بدروع. بننظر لما نرى او نسمعه بوجهه نظر فكريه نقديه، نقدر نقول ده صح وده غلط. ما فيش حد يجبرنا على تنفيذ او اتباع ما نراه، وربما ناخد منه شيء طيب اللي احنا عايزينه، وربما نرفض اشياء مما نراه. اربع انواع من التاثير. التاثير من الناحيه الزمنيه بنقول 3 حالات، وبرضه الفصل ده بيتكلم عنه. اول حاجه urgent effect او urgent response، نفس المعنى، او urgent reply، التأثير الفوري العاجل اثناء وقوع الحدث يحدث تأثير. البرنامج مش عارفه، المذيع غلس، قررت غير المحطه، ما ده التأثير، ما ده ريسبونس سريع، مش عارفه التمثيليه، غيرت المحطه، مش ده تأثير. هذا التأثير العاجل بنلاحظه كلنا في كافة المجالات، وهو تأثير حقيقي فعال بالفعل. التأثير الثاني هو ديلايد المؤكد، أخذ المعلومة وتظل مخزونة في ذاكرتي إلى أن يأتي شيء يستدعي هذه المعلومة. ربما أحتاج شيء يفكرني بهذه المعلومة، ربما أرى شيء يفكرني بهذه المعلومة، فتظهر المعلومة قدامي من جديد، أنحفظ عليها تراب وممكن أستفيد منها. ده اسمه delayed response. زي مثلا واحد احيانا لما قلت لكم عدد اخذ السهر في الصعيد، ينتظر 20-30 سنة لغايه لما القاتل يخرج من السجن لو اتحكم عليه مثلا، وبعدين يقتله. لحادث سبق، حادث حصل من 20-30 سنة، اخذ بالسهر. ده تاثير طبعا مؤجل ولفتره زمنيه طويله، قد يكون مؤجل لمده ساعات او ايام او اسابيع، يعني المده مش محدده، لكن هناك تاثير مؤجل. ما فيش ماده بنتفرج عليها او بنسمعها او بنقراها الا تحدث لدينا دون وعي منا تاثير مؤجل. اكيد نستدعيه لا اراديا عند الحاجة. الاحتمال الثالث للتاثيرات هو التاثير اللي بنسميه اكيمولاتيف، يعني متراكم. وبالحقيقه ده تاثير غالب ايضا، لان احنا معرضين، بعضنا بيقرا جرايد وبيتفرج على التلفزيون وبيشوف سينما وبيتابع نت وبيسمع راديو، وبعضنا بيشوف وسيله او اتنين بس، وبعضنا بيناقش اخرين. كل هذه الرسائل بتجيلي من وسائط مختلفه على نفس الموضوع يمكن ان تحدث تاثير معقد ومركب معايا، بنسميه تاثير متراكم. حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا تحدث التاثير الاجمالي اللي عندي. يعني ساعتها لو سالتني انا خدت المعلومه دي منين؟ من الراديو ولا من التلفزيون ولا من الصحيفه؟ مش هقدر افتكر معايا، لان دول كلهم عطوا لي اجزاء من المعلومه. واضح ولا مش واضح؟ هذا التأثير المتراكم واقعي بالفعل، لأن احنا في الغالب بنتعرض للمعلومات أو للآراء من جهات مختلفة ومن مصادر مختلفة ومن ميديا مختلفة، فده شيء طبيعي بالفعل أن يحدث تأثير متراكم. بعد كده بقولك ده kind of reaction is due to the contagion effect imitation of the mass media. هو طبعا بيركز على التقليد. Bed theory نظرية الرصاصة. The hydrodermic needle model الإبرة بقى اللي تحت الجلد. النظرية دي هي مرتبطة بالتأثير الفوري والعاجل. يا سلام. هذه النظرية ظهرت وليها مؤيدين، وعايز اقول لكم حاجه كده. لما بتكلم عن الثيوري النظريه ليست لو، ليست قانون. النظريه ليها مؤيدين وقد تصمد لمده سنوات وتنهار لان ليها معارضين، وقد تنشا نظريات اخرى اخذت من هذه النظريه جوانب معينه ورفضت جوانب اخرى وبنت جوانب جديده. هذين لما بتكلم عن كلمة نظرية ثيوري أي كانت نظرية أي كانت مسمى نظرية أعرف إنها عبارة عن وجهة نظر a point of view an opinion لكاتب معين أو منظر معين شاف عنده أركان وقواعد هو تخيلها تصلح لبناء موديل أو لبناء نظرية أو نموذج معين فقال في نظرية. وطبعا المؤلفين بيختلفوا في قطاع اجتماعي وفي قطاع تعليمي وفي قطاع رياضي وفي كل قطاع بينظر الى الموضوعات خاصه في مجال الاعلام والى عناصر النموذج المظاهر في مجال الاعلام الى حد ما بنظره مختلفه طبقا لتخصصه الاصلي. بتاع الرياضيات كمثال بينظر لك عمليه رياضيه ليها حسابات معينه، بتاع التربيه بينظر لك عمليه تربويه، بتاع الاجتماع عمليه اجتماعيه، ولكن الاعلام ما يشتغلش الى فصل اجتماعي. المهم النظرية هي وجهة نظر قابلة للتعديل، قابلة للتغيير، قابلة لأن تموت، لكنها ليست قانون جبري زي قوانين الأحياء والطبيعة والفيزياء وما إلى ذلك. القانون الجبري يخضع كل المفردات تحت عباياته، يعني لازم أي حاجة تسري يمكن أن نطبق عليها القانون. واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما ينفعش حد يقول يساوي ثلاثة إلا إذا كانت فزورة بقى وعايز يضحكنا معايا. لكن حسابيا واحد زائد واحد يساوي اثنين، ده قانون، قانون جاذبيه. اي شيء فوق سطح الارض تجذبه الارض بسبب اختلاف الكتله، كتله الارض كبيره بتجذب الكتله الصغيره، ده قانون. القانون غير قابل للمناقشه، جبري، بينما النظريه غير جبريه. The theory assumes that mass media have direct, immediate, and power effects. كلامنا احنا قلناه. النظرية دي بتفترض الآتي. في assumption يعني في افتراض معين. Mass media have direct, immediate, and powerful direct, immediate, powerful. تأثير مباشر. تأثير فوري. تأثير قوي. On the audience, على الجمهور. To the extent that they can shape public opinion. لدرجة أن هذا التأثير يمكن أن يشكل الرأي العام. بقولنا مرة تانية عشان نستعيد معلوماتنا في الفصل الأول كمان. التأثير في الرأي العام يتم بثلاث طرق. أول حاجة تشكيل رأي عام formation. أو shaping a new public opinion رأي عام جديد about a new subject حول موضوع جديد. أول حاجة وده قليل أوي نادر لأن مفيش موضوعات جديدة غير نادرة معايا. قد يكون خبر جديد ممكن بس قليل برضه، لكن ده أول تأثير، وده تأثير إلى حد كبير ممكن تكون بيه وسائل الإعلام، مفيش مشكلة ما دام الناس ما عندهاش حاصل يمنع تشكيل الرأي العام. يمكن أن يتشكل الرأي العام حول أي قضية جديدة، والفضل بذلك وسائل الإعلام اللي بتصنع عندنا حاجة اسمها الأجندة سيتنج. عندكم نظرية اسمها الأجندة سيتنج، وضع الأولويات، ترتيب الأولويات، وسائل الإعلام بتركيزها على معلومات معينة، وكسر التكرار على نشر هذه المعلومات بتصنع عندنا طول ما نشر أولويات اهتمامات بهذه الموضوع. معايا؟ أول حاجة تشكيل رائعة. تاني حاجة بقى تدعيم رائعة موجودة بقى سبورتي باكينج، كل الكلمات دي متساوية. انفورسينج نفس الكلام، سبورتنج اكرنت بابليك اوبينيون، راي عام موجود. انا لما اقول لك احنا ناس ضد الارهاب واقول لك لازم نحارب الارهاب، وسائل الاعلام بتكلم الكلام ده كله بمقالات مش عارف ايه وايه، هتأيدني لان ده متفق مع ايه الراي العام الموجود، صح ولا لا؟ فهنا السبورتنج بالذات موجود بكثافه وسهل جدا لو سهل الاعلام. وبنقول احيانا على الاعلامي اللي يركب اللي بيركب الموضه هو فاهم الناس اتجاهاتها ايه وراها ايه، وبيدوس على هذه الاتجاهات والاراء وبيقول كلام يهيئهم يبقى محبوب لدى الجمهور، يقول له ده يا سلام ده فاهم حاسس بينا، ده لمجرد ان هو فاهم الراي العام ماشي باي طريق وبيمشي معاه. معايا؟ النقطه الثالثه بقى الاعلام المكروه او وسائل الاعلام اللي بتعمل ازعاج، لما تتصدى لقضايا فيها رأي عام يعني فيها حائط صد اسمه الرأي العام وهي تعترض على هذا الرأي تخالف هذا الرأي، عندها مقولات او اراء او افكار ضد هذا الرأي وعايزه تغيره. To change public opinion is the most difficult effort، اصعب مجهود بتبذله وسائل الاعلام هي انها تغير رأي عام موجود. معايا؟ وهنا في الحقيقه لما تطلع محطه اذاعه محطه تلفزيون او جريده او موقع نت وتقول كلام مخالف لما تم التعرف عليه او التفاهم عليه او موجود لدى الراي العام بتبقى مشكله كبيره، مشكله كبيره للاعلامي والوسيله الاعلاميه. ولو ما كانش عندها الحجه القويه، هقول لكم كمثال فضيحه ووتر جيت جديده على المجتمع الامريكي، الصحفيين الاثنين اللي كانوا بيشتغلوا في واشنطن بوست وشغل محطة أمريكية قبل ما يعلنوها قعدوا سنة كاملة، الراجل ما اتشالش من أول لحظة، قعدوا سنة يجمعوا معلومات ويجمعوا أدلة معايا سنة كاملة عشان لما يقدموا الرأي العام قضية أو رأي تاني مخالف الرأي الموجود يبقى مدعم بأسانيد وحاجة قوية، وبالتالي نجحوا بالفعل بإثارة الموضوع في الكونجرس وتشكيل لجنة التحقيق، وعن طريق الإعلام تضخم الموضوع بشكل كبير جدا وأدى إلى تنحي الرئيس الأمريكي. واحد يقول لي ما مع كلينتون ما حصلش الكلام ده ليه بقى؟ المجتمع الأمريكي بقى عنده حصانة، عنده مشكلة معينة مش معقولة أي أزمة أو أي مشكلة، وخاصة خلي بالكم العادات والأخلاقيات عندنا تختلف عن المجتمع الأمريكي، هم ممكن يتقبلوا وجود مرأة تانية في حياة الرجل مع انكم يتسامحوا فيها، احنا عندنا التسامح ده عارفين زي ما انتوا عارفين، بالتالي تسامحوا بهذا الموضوع بدليل ان غلطه نفسها تسامحت. هيلاري كلينتون خلي بالكم استمرت مع جوزها رغم معايا، ومش بس كده ده هي بقى ليها دور سياسي وبقت وزيره خارجيه وهي المرشحه الان عشان تصبح كانت مرشحة سابقة أمريكية. كانت مرشحة سابقة يعني هنا السوشيال تيست السوشيال تيست السوشيال الإطار الاجتماعي للعلاقات بيلعب دور في تقبل، شوفوا تقبلوا رأي مخالف وتجاوبوا مع مشكلة التجسس إن حد بيتجسس على حد، وما اهتموش بمشكلة بنظر نفسها أخطر معايا خيانة زوجية مضبوطة مش مضبوطة. إذا أنا عندي زي ما قلنا من شوية This is based on psychological theory SR mechanistic theory. النظرية دي اللي هي SR مهمة جدا جدا جدا. وأنا قلت لكم SR فيها اختصارات Stimulus Response. Stimulus يعني مؤثر او منبه والريسبونس الاستجابه. في الحقيقه النظريه دي اساسا نظريه نفسيه وليست نظريه علميه في المقام الاول، لكن طورت لتصنع نظريه اعلاميه جديده باعتبار ان الرسائل الاعلاميه مؤثره ومنبهة وتلقى استجابة قد تكون فورية زي ما بيقول النظرية بتاعت الرصاصة دي معايا من المتلقي أو من المتلقي. هنا هذه النظرية بتلغي العوامل الوسيطة، بسمع خبر بتصرف على أساس معايا. قالوا لي الذهب انخفض، هو بيقولوا دلوقتي انخفض بالفعل إلى أعلى مستوى، أدنى مستوى، أدنى مستوى دي من 5 سنين انخفض. ده معناه إيه بصراحة؟ أي واحد بيمتلك فلوس الآن يقول لك الحق فرصة أشتري ذهب، أكن الذهب، أستثمر في الذهب لأن المتوقع مع الفروق ومع الأزمات اللي هتدفع يرفع، ده توقعات. واحد تاني يقول لك إيه ده أحسن الذهب يستمر في الانخفاض أبيع الذهب العام، صح؟ قد يكون في ريسبونس سلبي أو إيجابي ريسك. او مع او ضد مضبوطة من الجواب، في شكل من اشكال الاستجابة ودون اقول تصيح ريسك يا مش لازم اتحدي صح. وممكن الجأ لاخرين بقى عشان هنا هنتكلم عن نظرية تانية فجوة المعرفية، نظرية التأثير المباشر والعاجل والفوري والقوي يحدث في نظرية الرصاصة. الرصاصة لا تزال according to this theory the media send message. تدخل النظرية دي الوسيلة الإعلامية ترسل رسالة to atomize it message. To atomize it message. Message أنتوا عارفين يعني إيه؟ جماهير. Who are waiting to receive them. جماهير متحركة وتنتظر بالفعل وتنتظر هذه الرسائل. تنتظر استقبال هذه الرسائل. The winning factors have no place. كان قلت شوية العوامل الوسيطة ليس لها محل، ليس لها دور. intervening factors يعني عوامل وسيطة. ايه العوامل الوسيطة؟ البشر الاخرين عوامل وسيطة، قادة رأي المجتمع عوامل وسيطة، الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة عوامل وسيطة، عناصر كثيرة وسيطة. انت بتتأثر مباشرة بما يقدم اليك من رسائل قد تؤثر فيك وتتخذ قرار فوري. هي دي النظريه معايا، مفيش عوامل وسيطه. So the model picture mass media as a hypodermic needle injecting a passive audience with a uniform serum. الموديل ده او النظريه دي بتدي لك صوره لوسائل الاعلام باعتبارها كانها ابره حقنه تحت الجلد بتحقن بالفعل الجمهور بمصل معين ليه نتيجة متشابهة. However, some studies found out that face-to-face contact is more powerful than mass media informing critical opinion. ده ممكن يصح أو خطأ. الجملة الصغيرة دي مهمة جدا. فين ديالوج؟ فيس هقولها. أول مرة تانية. الجملة بتقول إيه؟ أحيانا في جمل هنا بتوقعنا في أخطار، طبعا سهلة جدا، كلكم تكونوا عارفينها. However ومع ذلك، some studies found out that face to face contact أو face to face communication نفس المعنى is more powerful than mass media informing political opinion. الاتصال المباشر او بيسميه اتصال الشخصي انتر بيرسونال كوميونيكيشن. انتوا عارفين نوع الاتصال انا هقولها بشكل سريع. الاتصال الشخصي اول شكل من اشكال الاتصال والاخطر على الاطلاق الشخصي. يسمى اتصال الشخصي. معايا هنركز مع الاستاذ ولا هنرسم رسمه على الورقه اللي قدام؟ صح ولا لا؟ خالد الهادي هو اللي بيسمع القرارات، هو اللي بيوجهك بالفعل، وهو اخطر حاجه المذيع وهو بيتكلم مع الضيف قبل ما بيتكلم بيحصل بينه وبين نفسه اتصال ذاتي، وهذا الاتصال قد ينجح كلماته وحواراته قد يفشلها. خالد الهادي رقم واحد. يعني انا شخصيا شايف الاتصال الذاتي رغم ان هو بيدرس في علم النفس بشكل قوي لا يدرس في كليات الاعلام بشكل كويس. تاني حاجه الانتر مش الانتر انتر اي ال تي اي ار انتر بيرسونال كوميونيكيشن اتصال شخصي الاتصال في الشخص وشخص اتصال فردي فيس تو فيس كوميونيكيشن بس مش لازم يكون فيس تو فيس كوميونيكيشن ركزوا معايا ممكن يكون عن طريق الشات اللي هو انتر بيرسونال كوميونيكيشن قد يكون تليفون فيس تو فيس او تليفون وايضا قد يكون انتايت كوميونيكيشن. حضرتك لما بتبعت خطاب او ايميل لصديقه او اخوك فده اتصال برضه شخصي او تليفون شخص وشخص لكن انتايت صح. لما بكلمك دلوقتي في المحاضره اتصال شخصي لكن دايركت معايا قد يكون اتصال شخصي دايركت او انتايت وقد استخدم فيه كاميرا او صوت او اشاره او اشياء كثيره جدا. ثالث نوع اللي هو بنسميه جروب كوميونيكيشن اتصال الجماعي زي ما حضراتكم كده بكلم حضراتكم جماعتها مش بافراد معايا كانت مهمه جدا جدا. والاثنين دول بالذات الانتر بيرسونال والجروب مهمين في مجال العلاقات العامه والعلوم التحتيه وفي مجال شغلنا في مجال العلاقات العامه لان هم اكثر اثنين بيصنفوا في العلاقات العامه عن طريق المؤتمرات والحفلات وما الى ذلك. رابع حاجة اللي احنا بندرسه ومهتمين فيه وبنتكلم عنه كتير ماس كوميونيكيشن. وماس يعني كتلة ماس يعني كتلة وهنا المفروض كتلة الجماهير ماس كوميونيكيشن اتصال الجماهير الاتصال مع مجاميع غفيرة انونيمس او تحية بس هذه الجماهير في الحقيقة قد تكون انونيمس وقد تكون هيتروجينيس يعني قد تكون متشابهة وقد تكون مختلفة معرفهاش ومعرفش حد حجمها إلا بالتقدير. هذه الجماهير اللي بتقرالي في جريدة أو بتستمعني في محطة إذاعة أو تشوف محطة تلفزيون بتكون لي الجمهور اللي بيسميه أودينس اللي قد يكون ريدر أو ليسنر أو واتشر أي كان على حسب الوسيلة. الاتصال كان خامس خامس من يقول لي عليه؟ انا هقول خلي بالكم الانتر بيرسونال والانتر بيرسونال والجروب والماس احنا قلنا لفظي والغير لفظي. الاتصال الخامس اللي احنا هنا بيختلفوا الباحثين بقى والعلماء لفظي والغير لفظي. لا هقول لك ايه هو عباره لفظي والغير لفظي الفيربال كوميونيكيشن الايه؟ الميديو الغير لفظ وسائل الاونلاين ما كل ده بيبقى اونلاين عندك او مش اونلاين اوفلاين. لا الاتصال الخامس اللي اهميته مش هنعرف بيسموه اورجانيزيشن تعرفوا اورجانيزيشن اورجانيزيشن كوميونيكيشن اتصال تنظيم الاتصال داخل المنظمه اتصال داخل الكليه العميد ولاد مثال انا بلغ رساله لحضراتكم ده اتصال تسلسلي تنظيم شكل الهيكل يعني يرفع تقرير للرئيس رئيس يرفع تقرير لمجلس الاداره ده اتصال تنظيم الهيكل يعني الشكل ده من اشكال الاتصال مهم جدا في الحياه العمليه فاعتبروه عنصر نوعيه من نوعيات الاتصال. نكمل؟ كمل. انا دخلنا بقى خلي بالكم دي في الحياه هذه النظريه مرتبطه ب وان ستيب One step, only step, method of communication. الاتصال بخطوة واحدة يعني مباشرة. قلنا direct, urgent, powerful. This part. الاتصال الثاني بقى الشكل الثاني واللي هنا نظريات هو الثاني. يقول لك لا الاتصال يتم على two step flow of communication. Two step flow model. نموذج الاتصال ذو المرحلتين. الحقيقة النموذج ده نموذج قوي حقيقة لسبب رئيسي. احنا في دولنا النامية بنعاني من مشاكل أمية يعني عندنا نفترض 40% من المجتمع المصري لا يقرأ جرائد ده احنا بنفترض الأميين وعندنا في الحقيقة لو عملناها حصر حقيقي هنلاقي 90% من المجتمع المصري لا يقرأ جرائد 40% أمنيين و50% غير أمنيين لكن ما بيشتروش جرايد، هم مش مهتمين بالجرايد. ما عندهمش نواحي اقتصادية تسمح لهم بشراء الجريدة، صح ولا لا؟ نسبة توزيع الجرايد يا دكتور. فأكثر معلومة كانت في جريدة. إزاي بتوصل لهم؟ إذا هناك طرف وسيط يتلقى المعلومة وهو قارئ الجريدة ثم يحولها لأقربه. قائد رأي يعني. معاه فعالات أو فزاريات. قائد رأي يعني. بإيميل أو بمواقع التواصل الاجتماعي. وتنتقل هذه المعلومة من شخص قرأ إلى شخص لا يقرأ. سواء كان أمي أو غيره. زي قائد الرأي. دي ظاهرة واضحة. الإعلام الجديد. الإعلام الجديد. بعضهم بالفعل. بيقرأ معلومة ويكتبها على النت على موقعه وبيرحلها لأصدقائه وتنتشر المعلومة أحيانا انتشار برا شير يعني يا يعني أنا هقول لكم كمثال في كلام يعني في نشيد أو بريد أنا عملته في دولة الإمارات وجيت أحد الأشخاص خد النشيد ده وحطه على موقع وانتشر بسرعة البنك ده في آلاف بيتابعوه بالفعل اسمه إيه؟ نعم اسمه إيه؟ اسمه اماراتي انا ادخل على اليوتيوب وقول اماراتي انا هتلاقي في اثنين واحد من جسمي عارفين جسمي طبعا معايا والتاني الاثنين مطربين من دوله الامارات وغناك جماعي غناء قصدي الاثنين دول وصور كلها صور عن الامارات تعبر عن حضاره الامارات مش حاجه مصر يا دكتور مفيش كوميونيكيشن انا؟ نعم مفيش كوميونيكيشن انا؟ الانجليزي الاماراتي انا مكتوب انجليزي العربي احيانا بعيد واحيانا بس الامور بتبقى صح تو ستيب لو موديل فاضي تو ستيب موديل لازم اقول له حاجه ثانيه لو راديو براند تو اوبينيون ليدر نحفظ كلمه اوبينيون ليدر قائد الراي قائد الراي من هو اي شخص يستطيع ان ينقل معلومه الى الاخرين يعني الحلاق قائد راي المدرس مدرسته قائد راي الاب في بيته قائد راي اللي ممكن ياخد معلومه ويوصلها لمراته ولاده قائد راي ده في الحقيقه انسان عنده القدره على التعرف بوسائل الاعلام او للمعلومات او للاراء مش لازم معلومات ممكن اراء وعنده الرغبه في نقل هذه المعلومات او الاراء للاخرين واضح قائد راي هو ايه؟ بس مش شرط يا دكتور يبقى قائد الرأي يكون ليه تابعين لا مش تابع انت عندك عيالك بتكتب المعلومة مش منتظر ان حد يتابعها او مش مهتم مين يتابعها ومع ذلك بتلاقي المعلومة بتاعتك دي قد تكون جاذبة لناس بتدخل فضوليا على المواقع وتنتشر وياما في معلومات عنها قد تكون صحيحة ومعلومات قد تكون خاطئة تنتشر بشكل غريب يعني. احنا الان امام تغير وثورة جديدة في مجال الاعلام حقيقة النموذج ده حي وقوي جدا النموذج الخطوة الاولانية فروم سورس تو اوبينيون ليدر وعايز اوضح حاجة يا جماعة كلمة سورس كلمة شمولية شوية تعني مصدر المعلومة الاول وقد تعني ايضا لقيت كيف يعني السورس ليها معنيين قد تعني مصدر المعلومه اللي بيزود فيها الجيت كيبر الاعلامي وقد يكون هو الجيت كيبر معايا اللي بيقوم بتقييم المعلومه للاخرين فروم سورس تو اوبينيون ليدر تاتي من القائمين بالاتصال الى قاده الراي ترانسفير اوف انفورميشن نقل المعلومه الخطوه الثانيه بقى فروم اوبينيون ليدر تو ذير فولور التابعين انا بقولها مره ثانيه التابعين دول ليس شرطا ان يكونوا معروفين لدى قائد الراي قد يكون تابعين مجهولين فمن قصدي احيانا امام المسجد يتلقى معلومه او يفهم قضيه ويخطب في صلاه الجمعه هو مش قصده سين وصاد وعين هو للمصلين بشكل عام هم مش تابعين ليه هم مصلين جايين يؤدوا الصلاه صح ممكن يستمعوا عليه ممكن لا يستمعوا عليه لكن الكتاب بيعتبرهم تابعين ماشي مفيش مشكله دي راشنال از ذات ايتش انديفيديوال از ا ممبر اوف ميني جروبس كل واحد عضو في جماعات متعدده فورمال اند نت اند انفورمال سواء كانت جماعات رسميه او جماعات غير رسميه هي از افكتد باي ذم يتاثر بهذه الجماعات اوبينيون ليدر انفلونس اذر قد راي يؤثروا على الاخرين ان ديسيجن ميكينج في صناع القرار عند اوبينيون فورميشن وتشكيل رأي عام. However, there are six limitations to this model. في ست محددات لهذا النموذج. There are channels of information other than the media. طبعا بقول لك في قنوات أخرى للمعلومات غير وسائل الاتصال. نتكلم على الإعلام الجديد. زي العرضوبة الكوبرنية ليزر في نوعين دقات الرأي. بعد كده نتكلم برجع تاني وان ستيب لو موديل اللي هو النموذج خطوة واحدة كارد تس موديل ذا ماس ميديا شانل كوميونيكيت دايركتلي وذا ماس اوديانس وسائل الاعلام تتصل بشكل مباشر مع جماهيرها وزاوت ليتنج ذا مسج باس ثرو ذا اوبينيون ليدر مفيش مرور الرسالة الى قادة الرأي اتصال مباشر زي ما قلنا This is related to the excellency of the message, high medium or low medium. مش مهم. Multi-step النظرية الثالثة. نظرية في منتهى الأهمية وموجودة. وهي هي قريبة جدا تبقى عامل النظرية اللي هي two-step. Multi-step low model أو theory نظرية أو نموذج تدفق المعلومات على مراحل. There are a number of steps in the communication. Flow from source to receiver. The exact number of steps depends on the source's intent, the availability of the medium used, the extent of exposure of the audience, the nature of the message, and the size of the message to the audience. Today, most communication research is produced on this model. When you can pass to the idea of the model, the model is not a model. لا ممكن يبقى عدة خطوات قد يكون 3 4 5 10 لان المعلومة البيور النقية غير موجودة كل واحد منا بياخد المعلومة من اي مصدر ويضيف اليها ويحورها ويغيرها ويستعمل منها معلومة اخرى يمرها لشخص اخر هو الثاني يغير ويحط ولو رجعت للاثنين وهكذا ولو رجعت للمالتي ستيبس اوف كوميونيكيشن هناك وعشان كده المعلومات النقية أو البيور أو ال إحنا بنقول لكم لما تعملوا أبحاث علمية بإذن الله وبعضهم بإذن الله يحضر ماجستير في مقالات حضروا في مش كنا عارفين يعني لسه واحد من إحنا بنطور في شغلنا في مجال البحث العلمي بنطور باهتمام جدا على المعلومات الأولية المعلومات الأساسية المعلومات من المصدر الأولي عشان المصدر الآخر أو المصدر الثاني للمعلومة قد يكون أضاف أو غير أو حور أو أفضل أو زيف هذه المعلومة ممكن عشان نصل إلى صدق بحثي وإلى تقديم معلومات نبني عليها نتائج يجب إن إحنا عشان بنعمل سمارت سمان ليه؟ بنعمل إيه سمارت سمان؟ عشان نوصل المعلومة في قرارها في أولها معايا مش هنرن على الكتاب ما أغلب الأبحاث معقولة كلها ممكن نقول على الكتاب ده الجمهور المصري عايز كده فاهم كده غير لما بعمل بحث على الجمهور المصري بالفعل واتوصل الى انه عايز ايه معايا غير لما بعمل على الكتاب قد يكون حرف قد يكون غير قد يكون اضاف قد يكون حرف ممكن نقول يا دكتور زي لو سمحتوا ارجع للصفحه ندور على شويه حاجات تفصيليه في الحقيقه ممكن يكون دكتور ممكن تكون زي كده الاسناد في الاحاديث نعم ممكن تكون زي الاسناد في الاحاديث اللي انت بترجع لمرجع الكلام في الاول صح 105 لو سمحتم 105 هنبص بعض الصفحات المهمه الاول صفحه 96 ولا الجرام اوف ذا اس ار ريليشن شيب 96 مكونات نموذج او العلاقات ما بين الاستجابه والمؤثر مهم جدا المكونات دي كمعاني وكترتيب بيقول لكم سؤال 96 في نهاية الفصل عن ترتيب هذه المكونات 96 معاني صفحة 96 نظرية الـ SR Relation Ship ايه المكونات دي بقى؟ ايه الكومبوزيشن بتاع SR Relation Ship؟ أول حاجة Presentation of a stimulus. عرض الإثارة، عرض المنبه، المنبه يحدث، حدوث المنبه. أول خطوة طبعاً منطقية أن يحدث منبه. مش هتكون في استجابة إلا بعد حدوث منبه. نمرة اثنين، Perception of a stimulus. إدراك المنبه. Perception يعني إدراك. ما أنت ممكن تقول لي خبر أنا مش معاك، مش مركز معاك. وبالتالي لا أدرك هذا الخبر لا أدرك المعنى الحقيقي اهم حاجه ان انا ادرك ما يثير هذا المرض. نمرة ثلاثة interpretation of the stimulus، تفسير المنبه. المنبه ده افهم منه ايه؟ انا ادركته بالفعل وعيد، لكن انا فهمت منه ايه بالاخر. هنا التفسير مهم جدا، وهنا بقى موضوع التفسير ده موضوع ممكن يختلف في الافراد. قد يحدث منبه وقد يحدث ادراك للمنبه، لكن قد تحدث ايضا اختلافات في التفسير. معايا؟ رقم اربعة trial response of the stimulus، استجابة اعتبرها تجريبية او اولية لهذا المنبه، مش استجابة نهائية، استجابة اولية. قد تكون هذه الاستجابة الاولية ان انا اكمل البرنامج، حصل منبه، حصل خبر، حصل نشرة شدتني، بدأت افهم ادرك. معايا الاستجابة الأولية ان انا عايز اعرف تفصيلات اكتر معايا، لكن مش معناها موقف نهائي مني من المنبه، موقف مبدئي. معايا استجابة أولية، بكمل النشرة، بدور على معلومات ثانية عن الخبر، دي الاستجابة الأولية. خامس حاجة perception of the consequence، perception of the effects، احاول ادرك التأثيرات اللي ممكن تحدث لي معايا من نتائج هذا المؤثر. المؤثر ده يا ترى هيأثر عليه بيه؟ يعني الموضوع ده في مثال مؤثر، خبر ده مؤثر. طيب انا استجبت اولا ان انا فكرت، دي الاستجابة الاولية ان انا ابيع ده اللي عندي، او ان انا اشتري ده جديد ومعايا نقدية استثمار. افكر بعد كده ايه نتائج شراء ده الجديد؟ السيولة عندي هتقل، احتمالات خسارة بعد كده لو الذهب استمر في الانخفاض معايا. فهنا ادرس نتائج التأثير، ادرك النتائج اللي هي تترتب على الاستجابة. رقم ستة reinterpretation of the consequence، مراجعة نفسي على التفسير لهذه النتائج. عشان الواحد ساعتها بيفكر مره واثنين وثلاثه، صح؟ هذا القرار لانه قرار مهم جدا، بتخليك تفكر مره واثنين وثلاثه. هنا اعاده تفسير، بدرس الموضوع من كل نواحيه. رقم سبعه واخر عنصر development of the SR relationship happens، هنا بطور في الحقيقه علاقه بين المؤثر والاستجابة، وقد يكون هذا اعتيادي بالنسبة لي او حاجة كعادة. برضو مهم عندنا هنا تطوير العلاقة بين المؤثر يا دكتور، تطوير العلاقة بين الاستجابة والمؤثر. ايوه هنا رقم سبعة تطوير العلاقة ما بين المؤثر والاستجابة. فهنا في الحقيقة بيحصل نوع من بداية اتخاذ القرار، بداية السلوك، بداية تكوين الرأي. برضه في رقم ثاني مهم جدا، وان ستيب 105، وان ستيب لو كوميونيكيشن ذات موديل ستيب، صفحه 105 ونص. ده خلي بالكم الستيبس اللي هي معاني، الستيبس يعني نص على، لكن لما اقول يونايتد ستيتس اوف امريكا يعني الولايات، الولايات المتحده. وستيت معناها دوله كمان، مش معناها ولايه بس، معناها دوله. الستيت اوف ايه؟ دوله خاصه. يعني ستيت هي معناها متعدده في الحياه. هنا ستيتس فعل معناها يبص على ده موديل ستيتس، ده ماس ميديا شانل كوميونيكيت دايركتلي وذ ماس اودينس، وسائل الاعلام تتولى عمليه الاتصال المباشر بجماهيرها. وزاوت ليتنج ذا مسج باس ثرو اوبينيون ليدر، لا تترك الرساله تمر عبر قاده الراي. لو انا ستيب موديل ريكوجنايز ذا فولوينج، النظريه دي بتدرك ما يلي. اول حاجه ذا ميديا از نوت اول باورفول، الوسائط ليست كلها قويه. نمره 2 ديفرينج امباكت اوف ذا ماس ميديا مسج اكوردنج تو ذا سيلكتيفيتي فاكتور، هناك تأثير مختلف متعدد لرسائل وسائل الإعلام طبقا لعناصر اختياريه. نفهمها دي بقى، يعني وسائل الاعلام لا تحدث تاثيرا واحدا، هناك عده تاثيرات قد تكون مختلفه على الافراد طبقا لعناصر سيلكتيف. سيلكتيف يعني اختياريه، يعني بناء على اختيار الشخص. الهيئة الاختيارية دي بناء على طبيعة الشخص، مكونات الشخص، ثقافة الشخص، اتجاهات الشخص، آراء الشخص السابقة، الفهم الموجود عنده سابقا. يعني أنت لما تقول رسالة دينية وعندك مجموعة من الأشخاص، بعضهم متدين وبعضهم غير متدين، بعضهم وسيط من الاثنين، كل واحد هيتقبل الرسالة أو المعلومة اللي أنت بتقولها بطريقة مختلفة، صح ولا لا؟ أكيد طبعا. داعش ما بتقول ضربت رسائل دينية، صح ولا لا؟ شعار داعش، طب شعار داعش تستغل رسالة معينة بتوجهها، لكن احنا بنرفض مش الشعار كشعار، احنا بنرفض داعش نفسها. معايا؟ بقينا في الحقيقة وسائل الإعلام بتقدم رسائل صحيحة، لكن في عناصر، في سيليكشن للرسائل. الفرد منا عنده القدرة على الاختيار، مش بس الرسالة، من بين الرسائل لا المفهوم او المعنى او المغزى اللي تم من الرساله. ممكن احنا نفسر رساله تفسير معين، اخر يفسر رساله نفس الرساله تفسير اخر، زي السلام عليكم لحد طبعا بطريقه كويسه. لما قال وكان قائد الطياره المصريه اللي سافر بانتظار الرياض، لما قال ايه توكلت على الله، المحققين الامريكان طلعوا تقرير اسود في الحقيقه سيء جدا، هو المفاجاه قالوا فيه ان هو كان نوع عن تحاول الجمله اللي بيقولها كل ما يقوم بعمل ارهاب. توكلت على الله، صوروا ربطوا الفكره توكلت على الله بالاعمال اللي انا بقوله، هو اللي فجر الطياره، هو اللي وقع. وانا ليه؟ لولا انك في دلائل ثانيه، ده كله عشان يحدد لك مسؤوليه وقوع الطياره مرتبطه بالطياره وكان ما فيهاش تعويضات. الشده المصنعه. لولا مصر احتاجت بشده وخليتهم يتراجعوا ويسحبوا هذا التقرير. لان الراجل كان جايب دواء البنتو، زي ما وقع طياره ما يرضيش دواء البنتو. وبعدين توكلت على الله مفهوم عندنا احنا كمسلمين، مفهوم ايجابي مش مفهوم سلبي. فهنا في الحقيقه رساله واحده صغيره في الصندوق الاسود فسرت بمعاني مختلفه. انتوا عارفين ما يحدث الان في الطياره المصريه فوق شرم اللي وقعت في شرم الروسيه، قصدي الطياره الروسيه، هتلاحظوا الصندوق الاسود هيدي كلام معين يعطي رسائل مختلفه. معايا الامريكان والبريطانيين والروس اختصروها بطريقه معينه. ولغايه الوقت الحقيقه مش واضحه. الحقيقه ده مش واضحه. وصحيح في ترجيح لحاجه معينه على حسب الكلام، لكن الحقيقه لغايه الوقت ثلاثه. ديفرنج افكت تاجر فور فيريس ممبر اوف ذا ريسيفنج اودينس. في عناصر اختياريه وفي اختلاف الافراد نفسهم بيخلي في اختلاف في التاثير. زي ما قلت لكم لما دي اتش جي 1 زعت التمثيليه بتاعته غزو من المريخ انفينيا فروماس، حصل ايه؟ واحد من الجمهور اتصل بالشرطه عشان يتاكد من المعلومه، واحد تاني اتصل بالجيش عشان يختاره، تالت جري على البنك عشان يسحب ودائع او يهرب بيه، رابع راح المستشفى عشان يصيب ازمه قلبيه. هنا تاثيرات مختلفه في الحقيقه اولويه دي اختلاف الجمهور، وده شيء طبيعي. وعشان كده اللي بيصنع رسائل اعلاميه او بيحاول يقدمها للجمهور، اوعى تفتكر الجمهور ده صنبه واحده. الجمهور ده مجاميع مختلفه، حتى لو كان هذا الجمهور بنسميه تارجت جروب، جمهور مستهدف ونوع. هذا الجمهور في داخله اختلافات حقيقيه، مهما كان في ثقافه مشتركه او ديانه مشتركه او لغه مشتركه او مجتمع واحد. جماهيرنا متعدده داخل كلمة جمهور، لكن بلا شك على مستوى العالم هناك تعدد أكثر بقى واختلاف أكثر. الجمهور المصري غير الجمهور السوري غير الجمهور الأمريكي، ودي مهمة جدا. وعشان كده أقول لكم بالمرة في الحقيقة، قول يا دكتور، أكثر حاجة بتضعفنا إن إحنا في الإعلام بالذات لما بنصنع رسائل أو نتكلم بنتكلم عن أنفسنا فقط لا غير، وإحنا متخيلين إن إحنا بنوجه صوتنا للاخر او رسائلنا للاخر واحنا مش فاهمين الاخر. بنصنع في القنوات الفضائيه العربيه رسائل المفروض موجهه للجمهور الغربي والامريكي وما الى ذلك، واحنا في الحقيقه ما بنقولها باللغه العربيه، بنقولها باللغه العربيه، بنوجهها لنفسنا، بنتكلم نفسنا، محلك سر. نعمل ماتش بين ده وده. خطوه اللي بعد كده تقول لك فورس ذا وان ستيب فلو موديل واز اكتيفيتي ديسكرايب ذا فلو اوف مسج انت بيرسونال شير. طبعا لو قلنا الاتصال الشخصي اكثر اتصال يحدث فيه اداه نظريه وان ستيب فلو اوف كوميونيكيشن. اكثر اتصال يحدث فيه نظريه الاتصال ذو المرحله الواحده والاتصال الشخصي. لان لما بكلمك في التليفون بعت لك ايميل او رايح واكلمك مفيش وسيط بيننا وبين بعض معايا. فده اكثر اتصال يحدث فيه هذه النظريه الاس ار ثيوري اللي هو ستيمولس ريسبونس ثيوري. كل الكتاب في الحقيقه في الجزئيه دي يدور حوالين وان ستيب تو ستيبس ثري ستيبس. الكود ده هو اللي شاغل الحيز الثاني شكل الامتحان بقى. لحظة بس. في شوية حاجات اصطلاحات يا جماعة انا عارف ان في معاناة شوية في اللغة الانجليزية. في كلمات تفتح الابواب. يعني كلمة انفيرونس وكلمة الفكت نفس المعنى. كلمة اودينس كلمة ماسز كلمة ريسيفر نفس المعنى. من حقكم تستخدموا اي كلمه في الاجابه. لكن المشكله لو جاتكم سؤال في سؤال معين كلمه وانتوا ما بتعرفوش عليها عليكم انت في الاجابه هتجاوب براحتك الكلمه سهل عليك. فبالتالي ارجوكم انكم تزودوا استمرار مفرداتكم اللغويه في اللغه الانجليزيه. ده مصر تعرف يعني حاجه موجوديه حاجه ما نقدرش نستمع خاصه في مجال الاعلام معايا. يعني النقطه دي مهمه جدا. على كل حال انتوا عندكم قاموس صغير في المفردات الاعلاميه بالذات عندكم دكتور طب اجيب لنا واحنا نجيب لكم مع يسري. اه يا ريت. انا عامل جزء كتاب ليا في الترجمه قاموس صغير حوالي 20 صفحه كويس. في اهم من وجهه نظري انا طبعا الشخصيه اهم المفردات اللغويه في مجال الاعلام مع المعاني اللي احنا بنستخدمها اعلاميا. لان في كلمه كمثال ممكن يكون ليها معنى غير اعلامي معايا وليها معنى اعلامي. احنا بندور على المعاني الاعلاميه لو عايزين وانا ما عنديش مانع. اه يا ريت سيبها دكتور سيبه احنا نوصلها دكتور مجانا طبعا نوصلها بس واحد يكون مسؤول فيكم ويوزعه على نوصلها او واحده مش لا انا نوصلها دكتور طيب شيء بس يا احمد كنت معايا انا لو موجود كنت واقف قدامي هدورك وشكركم مره ثانيه انا